الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله عز وجل نستمر في قراءتنا لكتاب إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد للشيخ صالح بن فوزان آل فوزان حفظه الله تعالى وجزاء الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الاثنين، ليلة الرابع عشر من محرم لعام 40 و400 ألف، الموافق ليلة الرابع والعشرين من الشهر التاسع لعام 18 و2000، وقد وقفنا على الباب الخامس، باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ومشايخنا وجميع المسلمين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: الباب الخامس، باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، الآية. الحمد لله. هذا الباب أتبعه الشيخ رحمه الله تعالى الشيخ عبد الوهاب في الباب الذي قبله، بعد أن حذر من الشرك، باب الخوف من الشرك، ألحقه بباب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. ومعنى الدعاء يعني الدعوة، الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله، يعني الدعوة للتوحيد. فلا إله إلا الله هذا لقب التوحيد، ويعبر عنه بلقب الإسلام. فمثلا يقال أمة لا إله إلا الله، يقال مثلا من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، يعني ليس معناه لا إله إلا الله ولا يقول محمد رسول الله، فليس المراد الاقتصار على الكلمة أو مجرد كلمة، وإنما إلى ما تحمله هذه الكلمة من الإسلام والإخلاص الدين لله تبارك وتعالى. وقد أرسل الله عز وجل كل الرسل بلا إله إلا الله، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فمن أراد طريقة الرسل فليبدأ بالدعوة إلى توحيد الله عز وجل كما بدأوا. قال جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا المشركين. قل يعني يا رسول الله هذه سبيلي، يقال هذه ويقال هذا، فسبيل وطريق، الطريق السبيل والسبيل الطريق، يذكر ويؤنث، من تأنيث، من التأنيث هذا الآية قل هذه سبيلي، ومن التذكير قول الله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما، فالصراط والسبيل والطريق واحد، يقول هذا طريق وهذه طريق وهذه سبيلي. والمشار إليه الإسلام الذي أعلاه لا إله إلا الله، فكون الله يأمر نبيه أن يعلن ويقول هذه سبيلي، فدعوة صريحة إلى توحيد الله عز وجل، هذه طريقي التي شرعها الله عز وجل، أدعو إلى الله على بصيرة، يعني على علم ودراية ليس فيها غموض وإنما في غاية الوضوح. أنا ومن اتبعني، يعني أنا أدعو على بصيرة ومن اتبعني يدعو على بصيرة، أنا ومن اتبعني، أو أن من اتبعني يدعو على بصيرة حتى يكون تابعا لي، فمن لا يدعو على بصيرة فليس تابعا لنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فأتباع النبي عليه الصلاة والسلام هم الذين يدعون إلى الله على بصيرة، وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقوله جل وعلا أدعو إلى الله دليل على أن الدعوة يجب أن تكون لله عز وجل، لا إلى حزب، لا إلى مصلحة شخصية، لا إلى الشهرة، لا إلى أي شيء آخر للمال والجاه، وإنما الواجب أن تكون الدعوة إلى الله عز وجل لله تبارك وتعالى. قال الشيخ الفوزان، نعم، قال المؤلف رحمه الله: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. مناسبة هذا الباب لما قبله من الأبواب ظاهرة جدا، فإنه في الأبواب السابقة ذكر في الباب الأول

والمزارات الشركية وينفق عليها الأموال، ودول الكفر تساعد على ذلك، والمسلمون ساكتون على هذا الوضع، وهذا خطر عظيم أصاب الأمة، وما أصيبت به من حروب ومجاعات وأمور تعرفونها إنما هو نتيجة لهذا الإهمال والعياذ بالله، فهذا واجب عظيم. سبحان الله، أهل الباطل يدعون إلى باطلهم، قد قال الله عز وجل: إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون، ويرجون من الله وترجون من الله ما لا يرجون. ولكن أيضا يتعبون، ينفقون أموالهم، ربما يخرجون من بلاد، يعني بلاد أوروبا أو بلاد أمريكا، بلادهم متطورة وفيها الجو يعني جميل ورائع، ومع ذلك يذهبون إلى أفريقيا ولا جنوب مثلا شرق آسيا، وفي الأمراض والبعوض والأوبئة يدعون دين باطل. كما أن أهل الفسق والفجور يجتهدون، ينفقون أموال ولا يفترون. فأهل الحق أولى بأن يبذلوا في سبيل الله عز وجل نشر التوحيد ونشر الفضيلة. هذا وجه. الوجه الثاني، تجد أن الناس قد ينكرون أشياء ليست ذات أهمية، يعني ربما لو أن إنسان في ثوبه وسخ، تلقى واحد يقول: آه ثوبك ترى فيه شوف في سواد ثوبك. يمكن لو ذهب إلى العمل 4 5 6 7 8 ينبهون إيش؟ شو اللي حاشك؟ شوف انتبه لا، وينتبهون على إيش؟ وسخ في إيش؟ في ثوبه. طيب إذا عنده شرك، عنده حلب غير الله، يذبح لغير الله، أليس هذا أولى بالإنكار؟ تنكر عليه ماذا؟ والله وسخ في ثوبه، ما تنكر عليه وسخ في دينه. إنما المشركون نجس، الشرك أعظم النجاسة. فما ينبغي هذا التخاذل، أمر بالمعروف عن المنكر، أنصح. بعض الناس يقول: قد أوذي في لو كلمت أحد، لو كلمت أحدا. طيب وإذا أوذيت ما المشكلة؟ فإن الله عز وجل قد رتب أجرا عظيما على من يؤذى في سبيله. قال جل وعلا: وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. أكيد ليس بالضرورة كل واحد يقول جزاك الله خيرا، بل بعض الأنبياء قتل لأنه يدعو إلى توحيد الله، وبعض الناس يضرب، وبعض الناس يثبت يعني يسجن. هذا كله قد أوذوا في سبيل الله وصبروا على ما أوذوا. لماذا نقرأ القرآن؟ حتى نعتبر بحال الأنبياء والمرسلين الذين دعوا الله عز وجل وأوذوا كثيرا. حتى اليوم يا أخوان اللي يتكلم وينكر، ربما يعني يقول: شوف أنت ليش تنكر على الناس وترد عليهم؟ شوف فلان ما شاء الله كل الناس تحبه، حبيب وطيب، ليش ما تقتدي به؟ ليش الناس كلهم يكرهونك؟ ليش يكرهوني وإذا كرهوني؟ هل إذا أتيت ما يستوجب الكره من الناحية الشرعية فأنا ألام على ذلك، كالذي يظلم أو يشتم أو يسرق أو ينهب أو يزني ويذمون لما فيه من منكر، هم محقون في ذلك. أما واحد يدعو إلى توحيد الله وينكرون عليه ويضربونه ويشتمونه لأنه يدعو إلى السنة، لأنه يدعو إلى التوحيد، إلى الفضيلة، هذا أمر طبيعي جدا. أكيد المشركون والعصاة والفجار ومروج المخدرات والمسكرات وأصحاب الرذيلة وأصحاب الاختلاط وأصحاب الفساد ما يحبون من ينكر عليهم شركهم أو بدعهم أو ينقص عليهم شهواتهم، هذا أمر طبيعي جدا. فهنا يأتي دور الصبر، لا بد من الصبر، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، وقد يبتليك الله عز وجل. أصلا لو ما كان في أذية في طريق الدعوة لركب هذا الطريق من يحسنه من لا يحسنه، من يريد وجه الله ومن لا يريد وجه الله، ما دام يدعو الله والناس كلها ترحب فيه وتزاك الله خير ودائما يرخصوا له في الأسعار ودائما يمشوا له معاملاته ودائما يحطونه في صدر المجلس لأنه يدعو الله عز وجل. لكن هل الأمر دائما هكذا؟ لا. لو كان هكذا دائما يعني كما يقال يتشرف في منصب الدعوة الله عز وجل لركب هذا حتى من لا يريد وجه الله، لكن لابد أن يؤذى وأن يشتم وأن يؤخر وأن يتهم، لابد. الرسل ما سلموا من ذلك. فالدعوة إلى توحيد الله عز وجل هذا أمر جلل عظيم، ما يصبر عليه ليش إلا من يبتغي وجه الله عز وجل. وليش لك به الأمر هذا؟ ها صح ولا؟ فيه أذية، فيه سب، فيه اتهام، لكن انظر إلى رسول الله عز وجل، منهم من يقتل ويصبر، وبإمكان أي إنسان أن ينسحب من الدعوة الله عز وجل ويبقى رشيدا ويبقى عزيزا ويبقى مكرما، لكن الرسل ما رضوا بهذا، فأمر الله عز وجل أحب إليهم وأولى من رضا الناس، فدعوا الله عز وجل وتحملوا في سبيل الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذه الآية في آخر سورة يوسف، يأمر الله سبحانه وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يعلن للناس عن بيان منهجه ومنهج أتباعه، وهو الإعلان بقوله قل. إذا أمر الله نبيه وقال له قل، معنى هذا إيش؟ أعلن، ما هو أمر خاص. نعم. وهو الدعوة إلى الله على بصيرة، فدل على أن من لم يدعو على بصيرة فإنه لم يحقق اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان عالما وفقيها. نعم. قوله تعالى قل، أي قل يا محمد للناس هذه سبيلي، السبيل معناها الطريق التي أسير عليها، وهذا الطريق يعني معنوي ولا حسي؟ ها، لا، معنوي، طريق معنوي. ها، الطريق يعني يطلق ويراد به الطريق الحسي، الطريق الفلاني، الشارع الفلاني، ويراد به إيش؟ المعنوي، وهذا طريق معنوي شرعه الله عز وجل. نعم. أدعو إلى الله، إلى توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة وترك عبادة ما سواه، وكذلك الدعوة إلى بقية شرائع الدين، فتكون الدعوة للكفار للدخول في الإسلام، وتكون الدعوة للعصاة من المسلمين للتوبة إلى الله عز وجل وأداء الواجبات والتحذير من الوقوع في الشرك واجتناب المحرمات. فالدعوة ليست مقصورة على دعوة الكفار، بل حتى المسلمون الذين هم بحاجة إلى الدعوة لوقوعهم في المعاصي والمخالفات يحتاجون إلى دعوة، دعوة إلى التوبة وأداء الواجبات وترك المحرمات والمخافة من الله عز وجل. فالدعوة عامة، والدعوة إلى معرفة التوحيد ومعرفة ضده. هل يدعى أهل التوحيد للتوحيد بعد؟ نعم، كما يدعى الأتقياء للتقوى. فها هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سيد المتقين، أتقى الناس لله عز وجل، كما قال عن نفسه: فإني أتقاكم لله. ومع ذلك ربنا جل وعلا قاله: يا أيها النبي اتق الله، يعني استمر على تقوى الله وازدد من تقوى الله. فحتى الموحد يحتاج دعوة للتوحيد، حتى المسلم يحتاج دعوة للإسلام. يعني الدعوة ليست فقط للكفار وليست فقط للعصاة، وإنما الدعوة عامة، كل إنسان يحتاج للدعوة إلى الله عز وجل. حتى من هو في طاعة يحتاج أن يدعى حتى يزداد من الطاعة، وحتى يثبت على الطاعة ويستمر عليها. طبعا العصاة واضح يدعون حتى إلى الله حتى يدعوا المعاصي، والكفار يدعوا إلى الله عز وجل حتى يدعوا الكفر ويدعوا المعاصي، والمبتدع يدعون إلى الله عز وجل حتى يتبعوا السنة. فإذا أصبحت الدعوة شاملة لجميع الناس، حتى الذي يدعو إلى الله عز وجل بحاجة إلى من يدعوه إلى الله عز وجل. انتبهتم؟ حتى، وهذا أمر واضح، يعني الطبيب ما يحتاج إلى طبيب؟ يحتاج. فالذي يدعو الله عز وجل يحتاج من يذكره بالله، بل الذي يدعو الله عز وجل إنما هو ينصب من يدعوه إذا فتر، كون ينصح هذا وانصح هذا، وين صلاة الجماعة، ليش تتأخر، ليش تتخلف، ليش ما تصلي. سبحان الله، لو أني فترت وبدأت أتخلف عن الصلاة ولا بدأت أتأخر، سيقول لي: يا أخي وينك؟ أنت الذي أمرتنا بالصلاة، لماذا بدأت تتخلف؟ فأنت في الحقيقة الذي ينصح ويدعو الله عز وجل هو ينصب لنفسه من ينصحه إذا احتاج للنصيحة. وقد قال الله عز وجل: تعاون على البر والتقوى. فالرسل يحتاج إلى من يذكرهم، الرسل دعاهم الله للتقوى، الرسل دعاهم الله للاستقامة، وهم أكثر الناس استقامة. فينزل الله عز وجل لنبي محمد صلى الله عليه وسلم قوله: فاستقم كما أمرت، ويقوله: يا أيها النبي اتق الله. فكيف بمن هو دون النبي عليه الصلاة والسلام؟ فما من إنسان إلا محتاج إلى أن يذكر بالتوحيد، بترك الشرك، بإخلاص الدين لله. حتى النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لأصحابه من غير مقدمة، يقول ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ بلى يا رسول الله. قال اشراك بالله، حقوق الوالدين، وقول الزور وشهادة الزور. يقول اجتنبوا السبع الموبقات. قال وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر، إلى آخر الحديث. نبههم وكلمهم حتى لو لم يسألوه، حتى لو لم يراهم قد وقعوا في الشرك ينهاهم عن الشرك. وهكذا يحتاج المسلم إلى أن الدعوة في كل لحظة وحين. نعم. قال تعالى أدعو إلى الله. قال الشيخ رحمه الله فيه التنبيه على الإخلاص، فإن بعض الناس إنما يدعو إلى نفسه، فقد يكون الإنسان يدعو ويحاضر ويخطب لكن قصده من ذلك أنه يتبين شأنه عند الناس ويصير له مكانه ويمدح من الناس ويتجمهرون عليه ويكثرون حوله، فإذا كان هذا قصده فهو لم يدعو إلى الله وإنما يدعو إلى نفسه. والإنسان الذي يترك الدعوة فإنه ترك واجبا عظيما، والإنسان الذي لم يخلص في الدعوة يقع في محظور عظيم، بل لا بد من الدعوة وأن تكون خالصة لوجه الله عز وجل، ويكون القصد منها إقامة شرع الله، والقصد منها هداية الناس ونفع الناس، مدحوك أو ذموك. فبعض الناس إذا لم يمدح ويشجع ترك الدعوة، وهذا دليل على أنه لا يدعو إلى الله وإنما يدعو إلى نفسه. فليتنبه المسلم ويكون رائده وقصده من دعوته هو الإخلاص لوجه الله عز وجل ونفع الناس وتخليصهم من الشرك ومن البدع ومن المخالفات، وأن يؤدي الواجب الذي عليه. والكثرة حول الشخص لا تدل على فضله، بعض الأنبياء لم يتبعه إلا القليل، النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. هل هذا يدل على عدم فضل هذا النبي؟ لا، حاشا وكلا. فالإنسان لا ينظر إلى كثرة الحاضرين، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. الله أكبر. ذاك بعض الناس ما يدعو الفقراء أو الأسيويين، لو وجده ما يصلي، لو وجده عنده منكر، لو وجده مثلا يعني معلق تميمة لا يبالي، يهتم ببني جنسه، يهتم بالأغنياء، يهتم بالوجهاء. هذا خطأ كبير، وما يدرك هذا الفقير أقرب وأحب إلى الله عز وجل من ذاك الذي تحرص عليه، وقد يكون هو إيش أعرض، فأنت تتبعه. قد قال الله عز وجل معاتبا النبي صلى الله عليه وسلم عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفع الذكرى، أما من استغنى فأنت لو تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا. هذا عتاب، درس عظيم. وهذا إلى اليوم الناس بعضهم إذا شو كم العدد، كم الحضور، إذا شاف في حضور وفي كذا وها تشجع الحضور، لا كم واحد يمكن لو يأتي يشوف حضور قليل كل عاد تدعوني مرة ثانية، إذا هذه سوايتكم هذا كم واحد، وما يدريك يا أخي، لو واحد يمكن هذا خير لك إيش من ألف، يمكن كثرة الحضور فتنة لك. فالمسلم يدعو الله عز وجل، وما يدريك الشخص الواحد هذا يمكن يولد منه دعوة عظيمة وقد اهتدى على يديك، ما تدري. الله عز وجل يعني يكتب ما يشاء، أنت ابذل وادعو الله وعلم وانصح، قد تقع كلمة منك يعني في قلب واحد يفتح الله عليه ويكون داعي الله عز وجل ويهتدي الناس على يديه، ويكون أجر أولئك كلهم في ميزان حسناتك. لماذا؟ لأنك تسببت بتذكير واحد داعي لله عز وجل، ما تدري. يوم الأيام كنت في أمريكا وكان في واحد اسمه خليفة يترجم درس التوحيد، أنا درس ترجمة مباشرة، فقال لي شايف أنت المسجد هذا مسجد كبير؟ قلت له إيه. قال شكله مو مسجد صح؟ قلت له شكله كأنه في مسرح. قال هذا مكان رقص، كان صار عرضة البيع واشتروها الأخوة هذا وحولوها مسجد. هو يقول أنا الآن أدرس التوحيد، أترجم درس التوحيد، قل قبل أن أسلم كنت أرقص في هذا المكان والآن صار درس توحيد. سبحان الله. صحيح؟ قال والله كنت أرقص في هذا الساحة ديسكو يسمونه. يقول كان هذا. يقول بعدين يقول أنا ولد صغير شباب مشاغبات والشوارع دخلت السجن فأسلمت في السجن لحد الآن ما أتى موضوع الشاهد من كلامي. قال الذي أسلمت على يديه أيضا هو مسجون أسلم قبلي. قال هو الآن ما زال عاميا وأنا بحمد الله تعلمت العربية ورحت سافرت مصر ورحت مدروي درست وكذا يدرس يقرأ كتب العثيمين والألباني هذا الشخص الأخ خليفة. وقال راح إن شاء الله نلتقي بالشخص اللي أسلمت على يديه وأشر لك عليه. ولا واحد من العوام يقول أسلمت على يديه في السجن وهو ما زال عاميا وأنا بحمد الله خطيب الشخص هذا. فشوف ما يدريك أنت أدعو الله عز وجل وانصح يمكن هذا تنصحه يرجع إلى قومه ويهتدوا على يديه وما يدريك. نعم. اجتمع الناس على باب ابن مسعود رضي الله عنه وهو يريد الخروج إلى الصلاة فلما خرج ومشوا خلفه التفت إليهم وقال ارجعوا فإنه فتنة للمتبوع ذلة للتابع. قال تعالى مذلة للتابع. مذلة للتابع. قال تعالى أدعو إلى الله على بصيرة. البصيرة معناها العلم بل هي أعلى درجات العلم. وفي هذا دليل على أنه يشترط في الداعية أن يكون على بصيرة أي على علم بما يدعو إليه. أما الجاهل فلا يصلح للدعوة بل لا بد أن يتزود بالعلم قبل أن يشرع في الدعوة لأنه في دعوته يتعرض إلى شبهات ومناظرات فمن أين يجيب إذا وقف في وجه معاند أو معارض أو مشبه كيف يستطيع الخلاص إنه يفشل ويصير نكسة على الدعوة أو يجيب بجهل ويكون الأمر أخطر إما أن يسكت عن الجواب وينتصر عليه الخصم وإما أن يجيب بجهل فيكون الأمر أخطر. هذا من ناحية. والناحية الثانية أن الداعية يحتاج إلى معرفة الحلال والحرام فقد يقول بجهله هذا الشيء حرام وهو حلال وقد يقول بجهله هذا الشيء حلال وهو حرام. فالداعية يجب أن يكون على علم بما يدعو إليه بحيث أنه يعرف الحلال والحرام ويعرف الواجب والمستحب والمحرم والمكروه والمباح ويعرف كيف يجيب على الاعتراضات والشبه والمجادلات كما قال تعالى أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. كيف يستطيع أن يجادل بالتي هي أحسن وهو ليس عنده علم؟ فيشترط في الداعية أن يتأهل بالعلم فإن بعض الدعاة اليوم ليس عندهم علم وإنما يجيد الكلام والشقشقة والخطابة لكن ليس عنده علم بحيث لو عرضت له أدنى شبهة أو سئل عن أدنى مسألة في الحرام والحلال تخبط فيها. نعم. هنا قد يقول والله الشيخ كدنا صعب علينا الدعوة يقول لابد تكون عنده علم وتعرف الحلال والحرام والواجب والمستحب وربما تجد خصما فيجادلك فيخصمك فيؤتى الإسلام من جهتك أو تجيبه على غير علم وهذا أخطر لابد أن تتعلم. صحيح كلام الشيخ. هذا إذا تصدر للدعوة إلى الله عز وجل وأخذ يحاضر في الناس وأخذ يسافر وأخذ يرحل لابد أن يكون متعلما فإن من القواعد يعني المتفق عليها الحقيقة وهي أن فاقد الشيء لا يعطي. يعني أصلا ما هو الدعوة؟ الدعوة تبليغ العلم. تبليغ العلم. إذا ما عندك علم إذن ماذا ستبلغ؟ ماذا ستبلغ وأنت فاقد العلم؟ بعضهم يقول الدعوة الله عز وجل ما تحتاج علم بل تجدهم يحاربون العلم. كيف تدعو الله؟ قال ندعو الله بالقدوة. ندعو الله بالقدوة حتى أنهم لا يرون العاصي على معصيته لله عز وجل لا ينكروا عليه. خلي هو يشوف نحن نصلي إحنا حبايب إحنا نحب بعض إحنا عندنا إيثار عندنا كذا ويتأثر فينا ما ينكرون منكرا ولا يأمرون بالمعروف. أولا لأنهم أصلا ما يعرفون وفاقد شيء لا يعطيه. ثانيا أن هذه الطريقة محدثة. من قال لك بأن أنت تدعو إلى الله بالقدوة وتترك الدعوة إلى الله بالتبليغ الدين؟ من أين لك هذا؟ هل هذا في كتاب الله أو في سنة رسوله؟ ما على الرسول إلا البلاغ، ما على الرسل إلا البلاغ. تبليغ لا بد تبلغ العلم، لا تقتصر على إيش؟ القدوة. ثم هل ثم منافات بين أن تكون داعي الله عز وجل بماذا وماذا؟ ها، بتبليغ العلم وبالاقتداء بك. إيش المانع؟ يعني اجمع بين الأمرين، خلي هذا اللي معك يتأثر بأخلاقك بتصرفاتك بحرصك على الطاعة بحرصك على الصلاة فيتأثر بالقدوة، وأيضا يتعلم منك بالعلم. يعني لا منافات بحيث نقول إن اتبعت طريقة دعوة الناس بالتأثر والاقتداء بك ما يصير تدعو الله بتبليغ العلم، وإن دعوت الله بتبليغ العلم ما يصير تدعو إلى الله إيش؟ عن طريق الاقتداء. ما في منافات. هل هذا ينافي هذا؟ أبدا. فبعض الناس قد يدعو إلى الله عز وجل 20-30-40 سنة وما يتعلم العلم، حتى قراءة القرآن ما يعرف يقرأ الفاتحة وقصار السور. تعلم يا أخي، العلم التعلم، ولقد يصلنا القرآن للذكر، لماذا لا تتعلم؟ ما هو فيه الصعوبة بمكان أعاجم ما يعرف العربية تعلموا، ما الذي يمنعك؟ لكنهم اتخذوا طريقة محدثة أنك واحد ما تتعلم، بل يحاربون من يتعلم، بل يرون الذي تعلم هذا متخلف عن الدعوة الله عز وجل. إنما يختار الله عز من شاء من عباده أن يكونوا دعاة، يخرج البرازيل ويخرج إلى الأرجنتين، وبعدين هو جاهل ما يعرف شيء. لتقول له ما معنى لا إله إلا الله؟ ما يعرفها. هذا خطر. التقيت بشخص هنا في منطقتنا، بيت قريب هنا من الهند، قال 40 سنة أنا داعي إلى الله عز وجل، عمري 60 من كان عمري 20، 40 سنة وأنا أدعو إلى الله عز وجل. إن ما شاء الله، حياك الله، يعني من جماعة التبليغ، حياك الله، هندي. قال وأنا عالم ما شاء الله، أولادي 5 علماء، هم عندهم الحافظ القرآن يسمون عالم، يعني أنا حافظ القرآن عيال 5. قال وخرجت 70 دولة في العالم من 40 سنة دعوة إلى الله، وخارج 70 دولة، احنا نعرفهم جيدا. قلنا ما شاء الله. طيب نسألك سؤال، أين الله؟ سكت. أين الله؟ 40 سنة تدعو إلى الله عز وجل، الله الذي تدعو إليه 40 سنة، أين الله؟ ما عرف يجاوب، سكت. قلنا أجب. قال بعدين أجاوب. شلون بعدين؟ فلحينا عليه، أين الله؟ فقال الرحمن على العرش استوى. قلنا تمام، ما معنى الرحمن على العرش استوى؟ فأبى أن يجيب، ما يعرف. وكان مناسبة هذا السؤال أن الأخ اللي معي قال فلان تعرفه مشهور بالدعوة، يمكن 40 سنة صار له، أكيد ما أنت قديم، أكيد تعرفه. قال لي عرفته. قال التقت في مكة، قلت له أين الله؟ ما عرف يجاوب. وأنا الآن أسألك أنت بعد 40 سنة، أين الله؟ ما عرف يجاوب. إذن الدعوة لله عز وجل تبليغ العلم. سمي نفسك تبليغ وأنت ما تعرف تبلغ؟ تعلم العلم، ما المانعك تتعلم وتبلغ؟ فتجدهم يحاربون العلم، هذا خطأ كبير. هذه آية من كتاب الله، قل هذه سبيل أدعو الله ها على بصيرة. وذاك النبي صلى الله عليه وسلم لما اختار دعاة أرسلهم إلى اليمن وإلى البحرين، يرسل من؟ علماء ولا عامة من الصحابة؟ نشوف أرسل من. أرسل أبا عبيدة بن الجراح أمين هذه الأمة، أرسل علي بن أبي طالب الخليفة الراشد المعروف، أرسل أبا هريرة حافظة الإسلام، أرسل معاذ بن جبل أعلم الصحابة بالحلال والحرام، أرسل أبا موسى الأشعري، ما أرسل واحدا إيش من عامة الصحابة رجل يقول له النبي عليه الصلاة والسلام ماذا تقول في صلاتك، يعني في دعائك؟ قال والله يا رسول الله لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، يعني معاذ صح أنت نبي ومعاذ صح عالم، تقولون دعاء طويل، أنا ما أعرف غير أني أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. فقال حولها ندندن، شو دعانا الطويل هذا؟ الخلاصة منه ماذا نريد؟ الجنة ونستعيذ بالله من النار. هل هذا الرجل صحابي ها يرسله النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون داعية؟ هو عارف حتى أدعية مختصرة، وآخر يقول له النبي عليه الصلاة والسلام عن الفاتحة لم يحفظها ولم يحسن حفظها يقول أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فإن كان الإنسان عاجز عن قراءة الفاتحة 7 آيات يستبدل على ما يتعلمها بسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذا يصلح داعية. والفاتحة ما يجد قراءتها يدعو إلى ماذا؟ يدعو ماذا؟ وتجد يقولون نصاب الدعوة إلى الله آية واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية، هكذا هذا مشهور عندهم نصاب الدعوة إلى الله آية واحدة. الدليل لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال بلغوا عني ولو آية. هل معنى كلام النبي عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية أن عندك آية واحدة تصير أنت إيش قد بلغت النصاب؟ تعرف شو مثلا النصاب؟ نصاب الزكاة لما يكون يبلغ قدر معين وجبت فيه الزكاة، أنت متى تجب عليك الدعوة إلى الله عز وجل؟ النصاب اللي عندك اللي إذا بلغته وجب عليك الدعوة آية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال بلغوا عني ولو آية، حديث صحيح. هل معنى بلغوا عني ولو آية أنك تأخذ آية واحدة وتطير فيها الأرجنتين والبرازيل تدعو إلى الله بها؟ ها؟ قاف هذه آية، حاميم هذه آية، ها؟ ألف حاميم، إذن لا تروح أدعو إلى الله، هذا النصاب. مدهامتان، واحد عرف مدهامتان هذا آية ولا بس آية؟ إذا أخذت بالحديث بهذا المعنى أن آية واحدة تؤهلك أنك تدعو إلى الله عز وجل، إذن عين سين قاف هذه بعد آية، اذهب ادعو إلى الله، ما يمكن هذا. هذا أسلوب عربي، بلغ ولو آية، بلغ مش معنى بلغ ولو آية إيش؟ أنك تقتصر على آية واحدة وتكون داعي إلى الله بهذه الآية، هو صحيح الكلام هذا؟ ولا يمكن يدعو الإنسان إلى الله عز وجل بآية واحدة. والقرآن آيات كثيرة، آلاف الآيات، كثير من الآيات أصلا لا يتضح معناها إلا بالآية اللي قبله والآية اللي بعده، أخذ آية واحدة وروح أدعو إلى الله استدلال بها الحديث، لا والذي لا إله إلا هو، ما أراد هذا النبي عليه الصلاة والسلام. ثم تقول له أين الله؟ ما يعرف. ما معنى لا إله إلا الله؟ ما يعرف. وتقول إيش؟ داعي إلى الله عز وجل. صلينا في مسجد في بريدة بلاد الفطرة والتوحيد، ولا في واحد مؤذن المسجد كذا وكذا، أنتم من الكويت ما شاء الله عندكم صبحان هناك مسجد صبحان، عرفنا له تبليغي، قلنا له أنت إيش تبي بالتبليغ؟ كلمناه قال لا شو زي، أنا خرجت معهم رحت السودان، خرجنا ما يهتم بالتوحيد، قال لا أنا خرجنا تكلمت بالتوحيد، لكن ليش شفت ضاقت صدورهم غيرت الموضوع، ضاقت صدورهم من التوحيد. وإيش إيش هؤلاء اللي يضيق صدرهم من التوحيد؟ وقد قال الله عز وجل وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. إذا أنت رايح حق ناس يضيق صدرهم من توحيد الله عز وجل وخارج معهم، هذا اللي أبعد الناس عن الله عز وجل. بل المسلم ينشرح صدره ألا بذكر الله تطمئن القلوب، لا إله إلا الله هذا أعظم الذكر. واحد يضيق صدر من لا إله إلا الله لو خارج معه دعاة يقولك، ما يصير الكلام هذا، هذا كله باطل. وإذاك هم يحاربون العلم، شوف الأمة وين وصلت ما شاء الله، سيبيريا، وصلوا سيبيريا، وبعض الناس من البيت للمسجد، من البيت للمسجد، من البيت للمسجد، اللهم كافي حفر القار. وأنا كنت في المجلس جالس قاعد أكتب عقد زواج، عندهم عقد زواج وهذا أبو البنت والزوج جايبني أنا أكتب العقد، وهذا قاعد يدعو حق التبليغ ويمدحهم وأنا ساكت، خاب أنكر على الحين تفركش الزواج بروح جايبني، سكت سكت ويمدح التبليغ ويتكلم على الآخرين، تكلمت آخر شيء قال لي وأنا أكتب المعلومات اللهم كافي حفر القبر، البيت للمسجد، البيت للمسجد، من البيت للمسجد، ناس راح سيبيريا هذا قاعد من البيت للمسجد. أنا ماسك القلم تحجي، هذا شو مسوي اللي رايح من البيت للمسجد؟ يعني مسوي منكر؟ تركت الدنيا كلها جاي تعيب على واحد رايح المسجد يصلي؟ أما تعلم من السبع اللي ظلم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل ها تعلق قلبه المساجد؟ يا أخي هذا يقيم عمود الإسلام، من ذا الذي يستطيع الآن يحافظ على الصلاة رايح راد رايح راد ما تفوت تكبيرة الإحرام؟ ما وجدت عيب إلا على هذا اللي رايح راد يصلي. اللهم كافي حفر القار. شوف الجهل ينكر على إيش؟ على واحد محافظ على الصلاة يأتي بأعظم فرائض الإسلام بعد التوحيد، جهل. وسبيريا شو مسوي؟ قلت له سبيريا هناك شو مو كل الثلوج مش البطريق شايف راي سبيريا أصلا. يعني أيهما أفضل، هل اللي قاعد يصلي محافظ على الصلاة ولا اللي رايح سبيريا؟ اللهم كافي كنا مسوي منكر، اللهم حفر القار. إيش الكلام هذا حجي؟ قلت له رجل من الصحابة كانت لا تخطئ صلاة، يعني ما تفوت ولا صلاة، فقيل له لو اتخذت حمارا تركبه في الظلماء والرمضاء، في الظلام وفي وقت الظهر والعصر لما تكون رمضاء الأرض حارة، خذ لك حمار حق الصلاة. قال لا أحب أن يكون لي ذلك، إني أرجو أن يكتب الله لي ممشاي إذا ذهبت المسجد وإذا رجعت إلى أهلي، حتى الرجع يبي عليها أجر. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال قد كتب الله له ذلك كله. هذا يصلي تنكر عليه شو يصلي حفر القار؟ اللهم كافي. شو الجهل هذا؟ شوف الجاهل ماذا يفعل، ينكر على واحد ليش يصلي محافظ على الصلاة، مع أن هذا أعظم صفات المؤمنين، من أعظم صفات من بعد توحيد الله عز وجل أنه ما إيش حافظ على الصلاة. فالجهل وما ذاك الجهل. إياك أن تدعو الله على جهل، قل هذه سبيل أدعو الله على بصيرة، على بصيرة. قل أصول الدعوة عندهم ستة، منها لا إله إلا الله. والله جيد، أصول الدعوة ستة لا إله إلا الله. تعال ما معنى لا إله إلا الله؟ وإلا بهم يفسرونها بالربوبية، أي لا خالق إلا الله، يعني توحيد المشركين الذي اقتصر على ماذا؟ على أنه لا خالق إلا الله. لا إله إلا الله أن تعبد الله وحده لا شريك له، مش أن تعتقد بأن لا خالق إلا الله. هذا مطلوب أن تعتقد أن لا خالق إلا الله، وأمر مستقر بالفطر حتى إبليس يقر به، لكن إخلاص الدين وعبادة الله وحده لا شريك له من بهذا أرسل الله رسله وأنزل كتبه، مش مجرد إقرار بأن الله هو الخالق. أي جهل أكبر هذا الجهل؟ فلا بد أن تكون الدعوة على بصيرة، دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. أرسل معاذ الجبل في هذا الباب سيأتينا، قال إنك تقدم على قوم أهل الكتاب فليكن أول ما تدعو إليه شهادة أن لا إله إلا الله، تدعو إلى توحيد الله عز وجل. نعم تفضل. قال تعالى أنا ومن اتبعني، أي وأتباعي يدعون إلى الله على بصيرة، فدل على أن من لم يدعو إلى الله لم يحقق اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن من دعا إلى الله على جهل لم يحقق اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، بل إنه أدخل نفسه فيما ليس من شأنه وصار خطرا على الدعوة وعلى الدعاء. ثم قال بل ويكون خطرا حتى على نفسه. لماذا؟ لأنه إذا دعا إلى ضلالة كان عليهم الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص من ذاك من آثامه شيء. شوف يدعو إلى ضلالة. في الصحيح أن رجلا في من كان قبلنا، في من كان قبلكم، رجل قتل 99 نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب. شو الجهل وماذا يفعل؟ فدخل عليه فقال إنه قتل 99 نفسا وأراد أن يتوب. طبعا الرجل إيش يقول؟ إنني قتلت 99 نفسا وأردت أن أتوب. لكن الراوي ماذا يقول؟ يقول إنه قتل 99 نفسا، هو قال وأراد أن يتوب. هذا الجاهل الراهب إيش قال؟ قال وأن لك من توبة. قاتل 99 ما لك توبة، مجرم كبير. ماذا فعل هذا الرجل؟ قام وقتل هذا الراهب وأتم به المئة. الجهل، الجهل سبب على نفسه ولا لا؟ سبب على نفسه حتى أنه قتل بسبب فتواه على جهل. خرج منه وقد أتم به المئة فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عالم، فقال إنه قتل 100 نفس مع الراهب صار 100 وأراد أن يتوب، فقال ومن يحول بينك وبين التوبة؟ شوف العالم، اذهب إلى أرض كذا وكذا فيها صالحون اعبد الله معهم. خرج الرجل ومات في الطريق، هو أراد أن يتوب فقط، أراد، شوف توبة الله عز وجل ورحمة الواسعة. فتنازعت عليه ملائكة العذاب وملائكة الرحمة. ملائكة العذاب ماذا تقول؟ قتل 100 نفس،

صلة الرحم مع المشركين. المحظور أن تحب دينهم حبا دينيا حبا قلبيا، تحب بقلبه على ما هو عليه من الدين وتناصره لما هو عليه هو من الدين، هذا المحظور الشديد. بل لا يصح إيمان عبد، بل ينقص إيمانه إذا حب المشرك لشركه، حب الكافر لكفره، ناصره، ناصر ما عندهم الكفر على الإسلام. يعني لو ناصر كافرا على قتل مسلم لأن هذا المسلم معتدي، هذا ليس محظورا. يعني لو هب أن شخصا ما طالب يدرس في دولة كافرة، ها، فجاء لص واعتدى عليه، ضربه وأخذ ماله وهرب، هل يجوز له أن يستعين بالشرطة الأمريكية أو البريطانية على القبض على هذا اللص وأخذ حقك منه؟ ها، مسلم ترى، انتبه، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، أنا معتدي عليه حتى استرجع مالي واسترجع سيارتي ما يقال لا تستعين بها الكافر على هذا المسلم لأنه مسلم. أنا ما استعد بها الكافر لكفره على هذا المسلم لإسلامه، وإنما هذا الصائل معتدي. هنا لابد أن نفهم هذا فهما جيدا صحيحا. لو استعنت بمشرك لقتال مسلم صائل معتدي هذا لا بأس به. بعد هذا فرصة، لو كان يقول حق الناس حرام تستعين بالكفار ويأتي عند المسلم في بلاد الكفار وينهب المسلمين، وحرام تشتكي عند الكفار على المسلمين، ولا إذا اعتدى على عرضك ولا على مالك ولا على دمك تقول لا والله ما استعين بالشرطة الأمريكية أو الشرطة البريطانية أو الفرنسية لأن هؤلاء كفار وهذا مسلم. هذا استنجد بهذه بالشرطة الكافرة من أجل ماذا؟ من أجل دينهم على دين المسلم؟ لا، حتى يدفعوا عنه شر المسلم. فهذا يعني كما لو استعان إنسان بكلب على لص، هل هو مستعين بماذا؟ بهذه البهيمة من أجل ماذا؟ حتى يحفظه من اللص. مو معنى هذا وإذا كان اللص مسلم وهذا الكلب كلب بهيمة، يعني عنده هل الكلب أحسن من البهيمة ولا الكلب أحسن من المسلم ولا المسلم أحسن من الكلب؟ لا، المسلم أحسن لكن هو معتدي عليه. هذا هو المقصود، تعامل مع الكفار، تعاون معهم على أمر مباح، تبادل تجاري، اتفاقيات، كله مباح، بل هذا من صالح المسلمين. إذا كان الصناعات والألبسة والأدوية والأسلحة عند الكفار، أصلا لو قاطعوا دولة مسلمة هي تتضرر ولا لا؟ يعملوا حصار أصلا اليوم إذا قاطعوا، هي التي تتضرر، ما يشتروا منا البترول ولا يبيعون الأسلحة ولا الألبسة ولا الأدوية، يعملوا هذا عقوبة اليوم صارت. فما يأتي واحد يقول لا حرام عليكم تشترون، هذا فقه أعوج. وبعضهم الدولة الفلانية صدر منها شيء من مصنع مثلا بعض الأحذية وضع عليها اسم النبي عليه الصلاة والسلام أو لفظ الجلالة ونحو ذلك، قال قاطع البلد الفلاني لأنه إيش في نعال أو في حذاء خرج من مصنع في تلك البلد، ها، فيه إهانة. هل هذا صحيح الفعل؟ أنت تعطل مصالح المسلمين علشان في واحد كافر فعل فعل فلاني؟ مثل ما حصل في مجلة استهزأت بالنبي عليه الصلاة والسلام الدنماركية، طلع بعض الناس قاطع بضائع الدنمارك، هذا فعل ما أنزل الله من سلطان. المصيبة إذا طلعت بعد شركة صينية وعمل حذاء وفيه الله جل وعلا أو فيه محمد صلى الله عليه وسلم قاطع بعد الصين، واليوم الناس العالم كله غرق بالإيش؟ بالبضاعة الصينية. فتش نفسك تلقاك لابسك شيء صيني، أبدا اليوم كل شيء صيني، ماذا نفعل؟ واحد صيني طلع له حاجة روح نقاطع الصين، واحد أمريكي قاطع أمريكا، واحد دنمارك قاطع الدنمارك، وبعدين ما المتضرر أصلا؟ ثم انتبهوا لهذا الأمر المهم، إذا الكفار فعلوا شيء من هذا النوع فلا تكن أنت وسيلة إلى نشر الباطل الذي هم يريدونه. لما مجلة في الدنمارك أكثر المسلمين ما يعرف الدنمارك هذا أين موقعها على الخريطة، يحط له خريطة، يقول أي واحد الدنمارك إذا مو كاتب الأسماء أو مكتوب بإنجليزي أنت ما تعرف إنجليزي ما تعرف أي هي الدنمارك ولا لا؟ مثلي أنا ما أدري أي هي الدنمارك. فضلا نحن سمعنا إيش بالمجلة اللي أهانت فيها النبي عليه الصلاة والسلام، من الذي نشر المجلة ونشر اللقطات اللي فيها والرسمات اللي فيها؟ المسلمون. انشر تؤجر. ليش؟ شوف الصورة الفلانية مصورين النبي صلى الله عليه وسلم لابس عمامة تحت عمامة قنبلة مدري شنو مدري شنو. نشروا الباطل أكثر من يعني المجلة طابلة 5000 نسخة يريد أن 50000 نسخة يريد نشرها. وجد وسائل للنشر عند المسلمين نشروا أكثر منه. لو مات ما استطاع أن ينشر بهذا الطريق بهذه القوة التي نشرها من؟ المسلمون. لا يقف عندك الحد. انشر حطه بالفضائية. هذه الصورة الأولى طلعها النبي صلى الله عليه وسلم عنده جنب 4 دجاجات يعني مدري شنو. ثانية قنبلة تحت عمامة هذا محمد هذا وينشر وينشر وينشر. هل هذا ماذا تفعل أنت؟ أنت تماما مثل ما فعله أول ما طلعوا الدواعش قطعوا الروس. هم أصلا يعمل له لقطة هم 20 نفر ولا 5 ولا 10 ثم هذا المقطع ينشرون. من ينشره؟ الذي يؤيده أو الذي يخالفه؟ الذي يخالفه. انشر انشر حتى حط منهم قوة عظمى. هذا غلط. وإذا كان أذكر مرة هكذا نعال فيها أو نعل فيها الله مصورينها ناس على ورق سحبة مستندات ولاصقين على باب المسجد اللي يدخل صلاة الجمعة الجامع يشوف شو أعداء الإسلام حاطين لفظ الجلالة. غضب عليهم الشيخ عثيمين وقام على المنبر وتكلم قال طيب وهؤلاء يريدون مثلا إيش إهانة لفظ الجلالة حطوا على نعل. أنت ماذا تفعل؟ تصور النعل نفسه وتضعها وتنشرها في المساجد. أنت في هالحالة إيش ماذا فعلت؟ زدت من إهانة لفظ الجلالة ولا أقللت من ذلك؟ زدت. فانتبه مو كل ما جاك شيء في حرب الإسلام رحت أنت نشرته صرت أنت داعية إلى النشر أكثر منهم. هذا كله بسبب الجهل. المفروض هذا الشر ها يطمس حتى ينتهي لا أن ينشر حتى يشتهر فنكون نحن وسيلة في نشر الباطل وإن كنا على نياتنا. فليس كل إيش كم مريد الخير لم يبلغه. نعم. ففي هذه الآية الكريمة مسائل عظيمة. المسألة الأولى أن طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة أتباعه على الحقيقة الدعوة إلى الله. المسألة الثانية أن من لم يدعو إلى الله وهو يستطيع الدعوة إلى الله فإنه لم يحقق اتباعه للرسول صلى الله عليه وسلم بل اتباعه فيه نقص عظيم. المسألة الثالثة وهي المسألة التي نبه عليها الشيخ في مسائله التنبيه الشيخ يعني الشيخ محمد الوهاب في كتاب التوحيد. نعم. التنبيه على الإخلاص في الدعوة لقوله إلى الله فإن بعض الناس إنما يدعو إلى نفسه فالذي يقصد المدح والثناء وكثرة الأتباع وكثرة الجماعة وكذا وكذا والفخفخة هذا لا يدعو إلى الله. صحيح. المسألة الرابعة وهي المسألة العظيمة أن الداعية إلى الله لا بد أن يكون على بصيرة مؤهلا بالعلم النافع الذي يستطيع به أن يدعو إلى الله وأن يجادل المغرضين والمعارضين ويدحض حججهم بلسانه وبقلمه. الدعوة إلى الله تكون باللسان وتكون بالقلم أيضا وتكون بالسيف والجهاد. فيشترط في الداعية شرط أساسي بل أصلي بأن يكون على علم. وأما الجاهل فلا يصلح للدعوة وإن كان عنده عبادة وعنده ورع وعنده تقى وعنده غيرة على الدين وعنده محبة للدين. هذا شيء طيب وصفات طيبة لكن نقول له يا أخي الدعوة لا يدخل فيها إلا من كان على علم. أما مجرد الخوف والخشية والعبادة والورع والغيرة والصلاح فهذا شيء طيب لكن أنت لا تصلح للدعوة لأنك لست على علم. والله تعالى يقول على بصيرة. نعم. ويقول أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والحكمة هي العلم. فأنت لا تصلح للدعوة تعلم أولا فإذا تعلمت تعالى للدعوة. فالدعوة ليست بالمسألة الهينة. ولذلك عندما حصل هذا الإهمال في الدعوة حصل ما ترون الآن من التفكك والتخاذل لأن الدعوة دخل فيها ما هب ودب. من هب؟ أحسن الله عليكم. لأن الدعوة دخل فيها من هب ودب من الجهال والمغرضين وأصحاب المطامع ولا تنجح دعوة